من الحيوانات اللي تيجي تهاجمه، يقوم يعمل له جحرين او جحور متعدده، ويجي قدام اللي عايز يعمله فريسه وينفذ من ايه؟ من جحر. يقوم دوك هيستناه على مين؟ يروح هو عامل له جحر ثاني كده وخارج منه وسايبه واقف. الله، يبقى كانه عامل له منافذ، كانه بيخادع، بيعمل شيء ونقيض الشيء، يعمل شيء يدخل فيه انما بيعمل شيء كمان يخرج منه. كذلك المنافق. احنا قلنا ان المسائل الايمانيه والعقديه بيمر عليها ثلاث قضايا: مؤمن، وهو الذي يقول بلسانه ويعتقده. اذا ده ملكات منسجمه ولا مش منسجمه؟ ملكات منسجمه تمام. طب والكافر؟ طب ما هو برضه مش معتقد وما قالش، تبقى ملكات منسجمه ولا مش منسجمه؟ بس منسجمه الى غايه ضاره، مش كده؟ طب والمنافق؟ ملكاته مش منسجمه. ليه؟ لانه ليه لسان قال ها وله قلب ما قالش، يبقى موزع ولا مش موزع؟ يبقى عمال بينافق. ليه؟ عايز ياخد خير ديا وخير دي. ادي الايه؟ ادي المنافق. القضيه برضو كانت كده، في جماعه حينما راوا انتصار المسلمين في غزوه بدر قال لك الريح في جانب المسلمين، ولا نأمن بقى انهم بعد انتصار بدر ده وقتل صناديق قريش وسلب مش عارف ايه والغلاء ده، دول يمكن يجوا لنا. ففيه جماعه نافقوا نفاقا من نوع اخر وعملوا مهم في مكه انهم ايه؟ مسلمين، علشان لما يجي اللي مفكرين فيه وان المسلمين يدخلهم يبقى عندهم ايه؟ ادي واحده. او هم جماعه كانوا راحوا المدينه مهاجرين وبعدين ما صبروش على مرارة الهجرة عن الوطن والأهل والمال، ففكروا في المسائل. طبعا حمية الإيمان أخذتهم وخلتهم هاجروا الإيه؟ للمدينة. وبعدين قعدوا كده، اللي له مرض شوق لها، اللي له ولاد، اللي له مال، اللي له مش عارف إيه، فقعدوا فكروا قال لك الله إحنا بقى إيه؟ نرجع عن الدين ده ونرجع نروح إيه؟ بلادنا، ونقعد ننافقهم لحد ما نقول لهم ده إحنا لنا أموال وحنرجع نجيبها من مين؟ من مكة، وبعدين بعد ما نخرج نعمل اللي احنا عايزينه. فبلغ المسلمين الخبر من هنا ومن هنا، فانقسم المسلمون قسما، قسم يقول نقاتلهم وقسم يقول لا لا نقاتلهم. اللي بيقول نقاتلهم هي حمية إيمان مش كده، واللي بنقول لا نقاتلهم ليه؟ أم قال لك لأن مدام أظهروا وقالوا إيمان وإحنا يعني كده شققنا عن قلوبهم. طيب يقول انما يمكن برضه هم قالوا كده عطف عليه مش يمكن. فالمسلمين انقسموا قسمين، فجاء القرآن هكذا. لما انقسم المسلمين قسمين وبعد ذلك يأتي القرآن ليحسم امرا اختلف فيه المؤمنون به، يبقى دليل على ان رب القرآن صنع جمهور الايمان على عينه، ولما يشوف اي خلل فيهم يقوم ايه؟ يسارع كده ويروح حاسم المسألة. قال ايه الحكاية بتاعتكم الجديدة اللي انتوا عاملينها؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ كلمة فئتين والخطاب لجماعة ما لكم، ادي جماعة تفيد انهم ايه؟ ملمومين. وفئتين تفيد ايه؟ انهم مختلفين. يبقى فئتين تناقض ايه؟ الخطاب في ما لكم، يبقى لازم تقدر تقول فما لكم افترقتم والمنافقين الى فئتين. طيب اذا كان ده اسلوب توبيخي وتهديدي وما يصحش يحصل، الكلام ده ينصب على كل المخاطبين؟ طب نشوف، هل القران مع من قال نقتلهم ونقاتلهم ولا مع من قال بغير ذلك؟ فان كان مع الاول يبقى ما بنأنبش التانيين، يبقى بنكرمهم. وان كان مع ده يبقى الاسلوب جاي يكرم واحد اللي هو انه اللي مع الرأي الموافق لما يقول القرآن، مش كده ولا لا؟ الرأي اللي حيجيبه القرآن ان نقتلهم. طب مدام فئتين، فئة قالت نقتلهم وفئة قالت لا، يبقى التعنيف والانكار والتوبيخ منصب على مين؟ على اللي قال لا، مش كده؟ والتانيين. فكيف يكون الاسلوب توبيخ؟ اسلوب قال لك الاسلوب حين يكون توبيخا لمن يرى رأي يبقى تكريم لمن يرى الرأي المقابل.